بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنكمل اليوم تفسير قوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. يخبرنا المولى جل وعلا في هذه الآية الكريمة بأنه خلق لنا جميع ما في الأرض، وأنه بعد هذا الخلق قصد إلى السماء بإرادته فسواهن سبع سماوات، وكل هذا جاء بعلم وحكمة، فهو بكل شيء عليم، وهو الذي ختمت به الآية الكريمة. شيخ محمد، هل يفهم من هذا أن الأرض مخلوقة قبل السماء؟ نعم، الأرض مخلوقة قبل السماء لهذه الآية، وأيضا لقوله تعالى: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. شيخ محمد بارك الله فيكم، قرأت في بعض الكتابات بأن هناك لبسا في فهم هذا المعنى، وبين قوله تعالى: أنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها. فالآية يفهم منها بادئ الفهم أن السماء مخلوقة قبل الأرض، وهذا يعارض ما سبق حيث يقول سبحانه: والأرض بعد ذلك دحاها. هل هذا صحيح؟ يزول هذا الوهم واللبس، نعم، إذا علم أن الدحو هنا غير الخلق. نعم، فقد خلق الله الأرض ثم السماء ثم دحى الأرض بعد ذلك، وهذا أوضحه عامة المفسرين، وإن كنا نميل إلى أن المقصود بقوله سبحانه والأرض بعد ذلك دحاها كلمة بعد ذلك ليست للترتيب، بل المقصود بها كلمة كذلك، فمعنى بعد ذلك مثل كلمة كذلك، وهذا نظير قوله جل وعلا: ولا تضع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم. عتل بعد ذلك زنيم، فزنيم هنا في بعض التفاسير بأنه ابن زنا أو ملحق بالقبيلة، فهل كان كذلك بعد هذه الأوصاف؟ فالمعنى: وهو كذلك، أي وهو مع هذا كله ابن زنا أو ملحق بالقبيلة وليس منها. فالآية الكريمة محل سؤالك الشيخ عبد الله، المقصود بها والله أعلم أن الأرض كما أن السماء قد رفع الله سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، فالأرض كذلك قد دحاها الله جل وعلا فأخرج ماءها ومرعاها، وليس المقصود الترتيب، لكن للتفسير الأول وجه له حظ من النظر، وهو أن الله تعالى خلق الأرض ثم خلق السماء، ثم لما جاء زمن الحياة عليها تطلب الأمر هذا الدحو وإخراج الماء والمرعى للحياة، وإلا لكانت في حالة خلقها الأولى مثل الكواكب الأخرى التي نسمع عنها، فهي ركام من الصخور والأتربة لا حياة عليها، فالأرض خلقت في البداية هكذا قبل السماء، لأنها في تلك اللحظة هي لحظة إنشاء كوكب، فجاء وقت الحياة عليه فتطلب تكوين وخلق متطلبات هذه الحياة. وهذا مثل بناء المنزل مكتملا للنزول ثم بناء غيره بعده، فإذا جاء النزيل لهذا المنزل تطلب أن يجهز له بالمتاع، فالبناء هنا هو الأول والسابق لما جاء بعده من أبنية، فهذا البناء الأول كان سابقا لما جاء بعده من أبنية، لكن تجهيز هذا الأول للسكن جاء بعد تلك الأبنية، فلا تعارض أبدا. ولكلا التفسيرين وجه وإن كنا نميل لما قلنا. بقي معنا أن نوضح معنى استوى إلى السماء، وقبل هذا يحسن بنا أن نقرر مسألة مهمة، وهي أن الاستواء في لسان العرب يأتي في فعله اللازم ويأتي في فعله المتعدي إلى المعمول بحرف الجر، ويرد كذلك مصاحبا لواو المعية. فالأول من هذه المعاني وهو وروده بصيغة الإطلاق دون تقييد بمعمول ولا واو معية يكون بمعنى الكمال والنضج، ومن ذلك قوله تعالى: ولما بلغ أشده واستوى، أي كمل ونضج. أما الثاني وهو وروده مع واو المعية فهذا بمعنى التساوي والتعادل، مثل قولنا استوى محمد وأحمد في النتيجة، أي تساويا وتعادلا. أما بالنسبة للأخير وهو أن يأتي متعديا بحرف الجر فإنه متى عدي بعلى كان بمعنى العلو والاستقرار، وإن تمت تعديته بإلى فمن المفسرين من يقول هو بمعنى الارتفاع والعلو، ومنهم من يقول هو بمعنى القصد والإرادة. ومثال المعدى بعلى قوله تعالى: ثم استوى على العرش، وكذلك قوله سبحانه: الرحمن على العرش استوى. أما مثال المعدى بإلى فقوله تعالى: ثم استوى إلى السماء وهي دخان، وقوله في الآية محل تفسيرنا في هذه الحلقة: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. وعلى هذا فهناك تفسيران في الاستواء هنا، أحدهما أنه بمعنى على إلى السماء، وثانيهما أنه بمعنى قصد وأراد. والاستواء من الصفات يا شيخ؟ نعم، استواء الله على عرشه من الصفات الثابتة التي يتعين على كل مسلم الإيمان بها، فيجب أن يؤمن بأن الله جل جلاله استوى على عرشه، أي على عليه علوا يليق بجلاله، ليس كعلوه على سائر المخلوقات، بل هو علو خاص بالعرش، كما في قوله سبحانه: رفيع الدرجات ذو العرش. أحسنت. واستواءه سبحانه على عرشه ليس معلوما لنا في كيفيته، وذلك لسببين: أولهما أن الله تعالى لم يخبرنا عن كيفية هذا الاستواء، وثانيهما أن كيفيته لا يمكن لنا أن نحن المخلوقين أن نحيط بها، وهذا الثاني محمول على الأول لكن نفصله على ما ذكرنا. وقد سئل الإمام مالك رحمه الله عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فأطرق الإمام رأسه ثم قال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. والعقيدة السليمة في هذا أننا نؤمن باستواء الله على عرشه، وهو أنه سبحانه وتعالى على عرشه واستوى عليه علوا يليق به تعالى سبحانه، ولا نعلم عن كيفية هذا الاستواء ولا نبحث عنها، ومن حاول في ذلك فقد ضل، لأنه لا يمكن أن يتصور أو يوصل إلى هذه الكيفية إلا بنص، ولا نص، لا يوجد نص، وعقولنا دون أن تتصور هذا الاستواء. فالواجب علينا أن نمسك عن الكيفية وأن نؤمن بالمعنى ونثبت هذه الصفة. وهناك من أدخل معنى فاسدا لا يليق بالله جل وعلا، وهو تفسير كلمة استوى في الآية الكريمة بمعنى استولى، وهذا معنى فاسد لا يليق بالله جل وعلا، لأن معناه أن العرش كان لغيره تعالى ثم استولى عليه، وهو معنى فاسد قبيح. ولو تحذلق البعض وقال إنه من معانيه في اللغة، فيقال لو صح ذلك فإنه لا يؤخذ من هذه المعاني إلا ما كان لائقا بالله تعالى. وهل كل معنى سائغ في اللغة لدلالة معينة يؤخذ به، وإن لم يكن لائقا وسائغا في الحمل عليه؟ فالأمور توضع في مواضعها. هذا على التسليم بأنه من معاني الاستواء الاستيلاء في لغة العرب، مع أنه ليس كذلك أبدا. وما سيق في هذا من بعض الأبيات الشعرية له تأويل. نعم شيخنا حفظكم الله، أتمنى أن يكون من في رأسه شبهة أو لبس في موضوع الاستواء أن يكون أنصت لما مضى من حديث. نعم نعم. بهذا انتهى وقت هذه الحلقة، ويسرنا استقبال أسئلة الإخوة المستمعين على الرقم 0537445566. أعيد الرقم 0537445566. نودعكم على أمل اللقاء بكم بإذن الله في حلقة قادمة وأنتم على خير. هذه تحية من زميلي مخرج البرنامج محمد بن سعيد الشمري، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الوسيط في التفسير. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. الوسيط في التفسير يأخذك إلى روح المعنى لآيات الذكر الحكيم بطريقة سهلة ميسرة. الوسيط في التفسير. الوسيط في التفسير مع معالي الدكتور محمد ابن عبد الكريم العيسى، وزير العدل وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية. الوسيط في التفسير من إعداد وتقديم عبد الله بن شويش الشويش، إخراج محمد بن سعيد الشمري.